أحصاه الله ونسوه وسادسهم ولا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم كمان